ساعتنا الآن 12:03 موعد النداء لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ويرفع نداء الحق الشيخ أحمد عبد العزيز سلامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وبعد فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق الشيخ أحمد عبد العزيز سلامة من هذه الرحاب الطاهرة، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعي الكرام، هذه الأيام التي شاء الله عز وجل أن نحتفل فيها برسولين كريمين من أولي العزم من الرسل، هما السيد المسيح عليه السلام، وكذلك ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سنحتفل به بعد قليل. وكأن هذه الدعوة وهذه الذكرى تدعونا إلى تقوية الأخوة. أرى الآن الدكتور محمد الوريفي يعتلي درجات المنبر ليلقي المسلمين خطبتي الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله